السلام عليكم. قبل فترة دعاني شخص إلى عشاء وإحنا جالسين كان في حديث حول الدعوة ويعني وبعض القصص حول تأثر الناس بالإسلام وكذا. المطعم اللي جاب العشاء اللي ماسك ترتيب الطعام وتنزيل الطاولات وكذا رجل من إحدى الدول العربية، وكان يأتي كذا ويطل علينا ويستمع 5 إلى 6 دقائق وبعدين يروح للمقلط يشوف الأكل بعدين يرجع مرة ثانية ويبتسم ويتفاعل. لما قلطنا على العشاء جاء الرجل مقبلا إلي وعطاني صحن وكيف حالك وأنا يعني أتابعك وإلى آخره، كان كلامه طيب وكان مهتم بكثير يعني أثناء العشاء. انتهينا من العشاء فأمسكني واحد من الشباب اللي هم من أصحاب هذا البيت، قال لي يا أبو عبد الرحمن ترى هذا الرجل المحتفي بك نصراني وليس مسلما، نصراني وليس مسلما. فعجبت من قلت له طيب هل ممكن أجلس معه بعد العشاء؟ قال والله نقول له يعني. انتهينا من العشاء فجاء هذا الشاب وقال له قال ممكن يعني في المقلط واليمين واليسار نجلس معك على جنب في إحدى الغرف إن يعني الشيخ يبغى يتكلم معك. فجلست معه. فإذا الرجل صار له سنوات في الرياض ومعجب بالمسلمين ويستمع إلى تلاوات المساجد وربما دخل أحيانا بعض المساجد وركع وسجد معهم وهو على غير الإسلام، قلت طيب ما دام أنك معجب بالإسلام ومقبل عليه ومعجب بالمسلمين ومقتنع بتعاليم الإسلام، مقتنع بصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مقتنع أن الله واحد لا شريك له، مقتنع أن عيسى هو عبد الله ورسوله وأننا نحب عيسى ونحب محمد ونحب موسى ونحب جميع الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله، ما الذي يمنعك من الإسلام؟ قال يمنعني من الإسلام شيئان، أنا لو أحل مشكلة هالشيئين كان من زمان وأنا داخل في الإسلام. العجيب أن حلها سهل. الشيء الأول قال أن أهلي لو علموا أني مسلم بفرقون بيني وبين زوجتي وبين عيالي وربما يعني قتلوني أو ضروني أو فعلوا بي، وبالتالي هو قاعد يهرب من الإسلام أو ما يقدر يعني يدخل في الإسلام خوفا أنه يفرق بينه وبين زوجته وبينه وبين عياله وتتدمر الأسرة اللي هو قاعد يبنيها كل هالسنوات ومتعلق بهم يعني ومن حقه أنه يحب زوجته ويحب عياله. قل طيب والسبب الثاني؟ قال السبب الثاني أني أخاف من الختان وأنا بهذا السن. قلت لها أما السبب الأول فحله يسير ولا يجب عليك أن تعلن إسلامك ولا يجب عليك يدري أحد أصلا أنك أسلمت، حتى إذا اسمك جان جون جاك إلى آخره مايكل ما يجب عليك أنك تغيره، يجوز أن تحتفظ باسمك هذا أصلا. قال كيف يعني ممكن هذا؟ قلت نعم ممكن، ومن الصحابة من كتموا إسلامهم في أول الإسلام مثل ما ذكر عن العباس وعبد المطلب رضي الله عنه كما ذكر بعض المؤرخين وغير ذلك، اكتم إسلامك صلي بخفية لا يدرون أنك مسلم وزوجتك نصرانية كتابية يعني يجوز أنها تبقى معك أصلا. قال الحمد لله وعيالي شرعيين؟ قلت نعم. أما السبب الثاني فالختان على قول جمهور العلماء أنه واجب، وعلى قول آخرين مثل مالك وجماعة قالوا إنه سنة، ويروى أيضا عن بعض الحنفية أنه غير واجب، لكن الصحيح أنه واجب لكنه ليس شرطا من شروط الدخول في الإسلام. يعني لو قالت امرأة أنا ودي أسلم بس أنا ما أحب الحجاب، نقول الحجاب واجب لكن ليس من شروط دخول الإسلام أنك تلبس الحجاب. لو أسلمت وأنت غير محجبة إسلامك صحيح لكنك مسلمة وقعت في مخالفة وقعت في معصية مقصرة إلى غير ذلك. لو واحد قال أنا أشرب خمر ما أقدر أترك الخمر عشان كده ما أقدر أدخل في الإسلام، نقول ادخل في الإسلام وإن شربت الخمر فأنت ارتكبت معصية، ارتكبت كبيرة من الكبائر. ولذلك لازم نفرق بين الشخص اللي يعني بعض تعاليم الإسلام تمنعه من الدخول في الإسلام أو الشخص اللي يقول أصلا أنا غير مقتنع أن الله واحد لا شريك، أنا غير مقتنع بالآخرة، أنا غير مقتنع أن محمدا صلى الله عليه وسلم على حق. كثير ممن أحيانا لا يدخلون الإسلام هو بس مجرد خايف من الختان، خمر إلى غير ذلك. أنا طبعا لا أدعو للتساهل بهذه المعاصي وغيرها، لا والله أعوذ بالله، لكن أقول لابد نقنع اللي ندعوه للإسلام أنه ليس من شروط دخول الإسلام أنك تترك مثلا الجيرفرند، يعني وجودك معها معصية بلا شك لكن ليس من شروط دخول الإسلام، يعني لا يقبل إسلامك إلا بتركها، لا يقبل إسلامك إلا بقطعك للتدخين، لا يقبل إسلامك إلا بقطعك للخمر أو بتركك مثلا المخدرات مثلا ولا غير ذلك. إسلامك وتوحيدك يقبل مع وجود هذه المعاصي وتسارع إلى التوبة والاستغفار منها. هذا الأمر مهم. والعجيب جاني أمس واحد أيضا قابلته يسألني عن شخص أيضا عربي وصار له هنا سنوات يشتغل في إحدى الشركات ويريد يدخل في الإسلام، يمنعه من الإسلام أنه يقول لو عرفوا أهلي سيؤذونني. طيب يا أخي أسلم دون أن يعلم أهلك بذلك، وشوي شوي إذا رأوا أخلاقك ورأوا لطفك رأوا حسن تعاملك أحبوا الإسلام هم، حتى لو تصلي خفية أو غير ذلك. أسأل الله يتقبل منا ومنكم، ولو تقرؤون كل قصص الناس الذين جاءوا ليدخلوا في الإسلام عند النبي عليه الصلاة والسلام لن تجد النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول له أنت عندك امرأة تزني بها، ها وش وضعك معها، أنت تشرب الخمر، ها أنت مثلا تسرق، أنت تأكل الربا. يقبل منهم عليه الصلاة والسلام إسلامهم، بعدين يقول لهم ترى الإسلام يحرم عليك الزنا، الإسلام يحرم عليك الكذب، يحرم عليك الربا، يحرم عليك شرب الخمر وغير ذلك، لكن ما كان يقول له أعطني المعاصي اللي تسويها، ها ترى إن كانك ما تركتها لن نقبل إسلامك. يقبل إسلام كل من يأتي لك. وفي فتح مكة أسلم في آم كثيرة من الناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كل واحد أنت إيش عندك من المعاصي اللي أنت متعلق بها. ولذلك يعني توضيح الإسلام للناس بالأسلوب السهل، التوحيد، ترك الشرك، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالأنبياء، هذا هو الأصل الذي يدعى الناس به، ثم بعد ذلك يقال لهم هذه معاصي احرصوا على تركها. السلام عليكم.